I have been working on the night. You saw my life as a true machine and home business. Working day, every day, and the same thing as you want. Therefore, the end of the day, I saw my own control. Amen. And I want to ask some of us for all our neighbors. Thank you. Oh! كلمك يا مولاي لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لو أن لنا Thank you. سبحانك يا رب. السلام المؤمن سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. يا عين يا عين يا عين يا عين يا مش حجاج والله بلا صحارك يا مش حجاج. انا اللي بقول سبحانك يا رب. انا قادر اجينا معك سبحانك يا رب. يا رب الله يصلح حالك عم الشيخ حجاج. الله وقفتها حلوة دي الله الفضوح مش حجاج والله ثاني معلش يعني هنعمل ايه غلابه اللي جاب كل دي غلابه اللي جاب قدام واحد طالب يقرا برضه هنا والله سبحانه وتعالى يسبح سبحانك يا رب سبحانك يا رب نعم لا دي مستحيل يا عم الحجاج. بس يا عم انت هو بس قول يا عم الشيخ حجاج. يا عم ابو مجوسك يا عمي ابو لا لا لا صلى على النبي عليك مركب سجاده دي يا الله يا الله كشف نعم يا سيدي ربنا روعك سالم يا مولانا عشان نقول الهات